الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وحاين كل احترني درسي ودن بيي حديث ودري الشريع الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلا ورقان شهر آل الراعين شهر رمضان الله ورنكره ولا بدو وتشباهي بنايهين حديثة غار كدوحة كحسا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة غار كود فتحت أبواب السماء وغلغت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين كم حال يقول إذا شياطين تأيال السلسلة ذي العلم يقاركود سلسلة دينتا وحايكوفا سيلان عرير معنوية وفتنين تي اي وقت يدا كلام مسلمين تي فتنين كيرين انت اي كقاري كيرين اياني كقاري هين بشهر رمضان لحذي دليل وايا مسلمين تو حايكو مشقول سيهين صوم كا دادك شهودو دا تشبين اي وحايكو مشقول سيهين اخرين تا قرآن كا يا الهي سبحانه وتعالى ذكر جيس مركام عنوح وقنيا يعني تعجيزهم عن إغواء المسلمين وحلق عجز قليا لومينتا مسلمين أودي أقول لها يا المسلمين تين اللوميات شيادين هي لقى قاضة سيداس علماء قار كودا يا حديث كف السري لكن سيدا صحيح وحيتها إن ظاهر كيس اللودة أيوه ولا شياطين تا لفتو دا يا لحيرة سلسلة الشياطين عن أول حيرة ولي الروايات كقار كت سفدت أيا كتمي ومعنوه يهي عن شدت بالأسفاد وهي الأغلال حركها آت كوا وين بلقوا حيرة واللقوات كيا من أشرا وحصابا يا حديث كظاهر كيسين لقال يحيو وحير حريستا شيادين تعرير معنوية لوحن بارو ولهذا أبو حيري الزين بن المنير والأول أوجه إن حديث كظاهر كيسا لوحن بارو أي صحصا ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره عن الضرورة كإنسان إيسا لفظك سلسلة الشياطين ولا سلسلة ذي سفدت ولا حرحراء إن ظاهر كيس اللي قال لي حيو ضرورة كيسر إسامة جرت وكذلك القرطبة يا اسم السيدايدي يعني رجح حمل الحديث على ظاهره كتاب كيس المفهم وحو رجح حديث كظاهر كيس اللي هو حنباره ولا راسي النبا وحقيقة يا شيادين تاسير الله حرحلا لكن روايات كغار كود يا حديث غار كود وحي بيامسي شيادين تولين الله حرحلين إلا حرحرة كوة مرددة كوة وين مدح أدق هؤلاء أدق قبطلوا منتا مسلمين وأنا سيدة أبا يستي بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه كساوح سؤال ري حديث كوكين الترمذي النسائي ابن ماجه من حديث أبي هريرة إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفي رواية وتغل فيه مردة الشياطين وحل حرحرا شيادين تكود مردة دابا لحرحرا كالرواية كاسافة السيري شيادين تا نوع لحرحرا يكو أيهين وعكلا حديثا كتمي إن صمد الله فرو إن البابدة تشند الله فرو البابدة نارتنا لحرا أرين معنوي علماء قاركو دا يكف السيري ستاهرو كلام sida sahihiin waxa ay tahay iyadana in daahirkeeda lagu xambaaro laa si xaqiiqi ah loo furaa albaabada samada iyo albaabada jannada si dhab ah ayaa loo xiraa albaabada naarta laakiin arintaasi waxa ay la xiriirtaa uun almuslimuna saaimun muslimiinta sooman iyagoo baa albaabada jannada iyo kuwa samada loo furaya amma kuwa aan soomanayn fala yiftaxu lahum abwaabu samaa wala abwaabu aljanna ولا يغلق عنهم أبواب النار. الباب هذا الصمد الله فري مايو. الباب هذا الشند أنا الله فري مايو. الباب هذا النار تنا. الله جحري مايو. فريتان كمرك الصمد. فإذا إنك كتيري حكم ككتيري وح كم يدب إلى أهل العلم يقول. إن إلهي سبحانه وتعالى ملائكته ودرسيه ووجيسيه. سيد إلهي رالي ووجيهاي. وتشعليهاي. وح الصميني عن ضدك صومني. وأنه من الله بمنزلة عظيمة يصومك إلهي أكتي سيئن كل يهيد درجوين مدام ملائكة أيين سكان السماء هو السمد الدقن الباب هذا السمد أيها الله فرائي يدو اللي أغيسين أيوه إلهي سيدة أوتي علي الرالي أغي هاي صائمين تو أفعاش ونكسر هاي السمين أيها سيلو درنسي يصومك منزلة درجة إلهي أكتي سيئن كل يهيد كذلك أددك الصومان لفتو ده أي إلهي سبحانه وتعالى أرنت أمرك وش يقول أقوى الرمي وحاودون إن زيادة النشاط عن الدردر يفر فرعوني مرك لو هذا الباب دي كان نضع يا كفرا أديك عقل صائم كه الباب دي سمد يا كفرا وأعماش هذا نوع مقبول عند الله تبارك وتعالى هذا سيد الصحراء كتاي أدولتي مادد لا شك الدول الإرادة يا قفك ولا إيمانية إن وحى العلم يقار كل السؤال ورين إشكال ساق قرطبي وكله وحى يدهدين. سوينا قارقنا بشهر رمضان شرف رمضان ودعاء إيه معاصي. سيدبا لو يري الشياطين توال حلحلة. إذا كانت الشياطين قد سلسلت فلماذا يقع ذلك؟ الشياطين تاع حلحلة تاعي. حارين تاسو دعيسة ومعاصي إيه مخالفات إيه شرف رمضان حو دعية. دور جوابات أهل العلم وهي كبحيين إلا جوابتك واد إلا يراهدو إنما تقل الشرور والمعاصي عن الصائمين الصوم الذي حوفذ على شروطه وروعية آدابه عن الشركة يمعاصدة يمخالفدة الشيادين تبني آدم كأقر حساء وحاوكيران ياون ضدك صوما نعم أما كان صومنين شركاس إلى معاصي إلى مخالفات كاسيد يدي بيوطاي ولي أددك الصومان الصوم كود إلى لي شروط اللي واقبل لها يا أدابتي الصوم كود وناتي لها يددك إلى لي كواس أيما شيادين تويكح الحريين وأنا قولك ورجحي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أنا الشيادين تعيد والباني كحرنين أي كحرين صائمين صوما روعية شروطه شروطه حفظت شروطه وروعيت آدابه العلم غير كودنا وحي الادين عن الشيادين طولي محل حدنا حد حدنا المرضة ويها لستهاي واوينا لكن وارسدا روايات كانوا شاقنا عبدين ايان اسلامر كان هو المرضة هاي البدوة فرين يقو او شو دي شقدو دنا ويوطان لبدا قولة دي اسديد مايان إلا إذا هذا مرادة أيوبا حد حدان ولبا عدة كحريهين وصائمين تصوم كود الشروط دي سي أدابتي سي بيلالي العلم غار كود موحي رادين شركة مركلة ليه هي الشيادين طوال حد حرية مركلة ليه معناه شركة يران ياوي لكن ما ها معناه شربة عماية بس ندوام لأرين واقع ياوي ومحسوس الله طابن كرو والشرب بدن أود بشر رمضان لحيد دعوات شراء لكن سيدي هراء أي شرك كير هذا مدام ددكو أي سومين حق خير كرا يوشيدان حل حريستو شيادين طال حل حرينا كدلان ميسو إن شري معسيبا آن يدعين ويا مرك هربا شرك إيا معسيبا شيادين طو أقولي صبابه ما يحيد وشرك إيا معسيبا دي أسباب كلا أيولي شيادين طو أسباب تشرك إيا معسيبا كينتا عنا مثك مذهول لكن أسباب كلا آيات شرطة والشرور والمعاصي الصابوة والنفوس الخبيثة وفي النفتي سواء حمت إذا أيابا شيطانا ضبا الشيطانة إذا لفت إذا أي شركة صابوة نغض عاداتك قبيحة الرماح ونددك أي عاديستين شياطين الإنس هو إنس كم إذا لفت وشقد الشيادين تتشينك هيا أي شركة صابوة نغضة كامرة دي حليهين شياطين تي لأوران ما يشربان دي عمايو وهي أسباب كلاو شرك أوليه هاي باكرت الشياطين تاسو قرى أنا هين وحديث كان العلم يقاركو دا يدلي شدين إن يتشنادو كتالا في السماء حق الصراء هل كاي كدلي شدين وحيتهاي مر رسولك عليه الصلاة والسلام يحولي فتحت أبواب السماء مر يحولي فتحت أبواب الجنة مر فتحت أبواب الرحمة مر فتحت أبواب السماء كلا بدا مركي يسجيين يسكو قبتين أيها وحاكسوا بحضي إن السمادو حق السراكو طال وحاكلا حديث كان الدليل يهي مر هذه الشيادين تلح الحلي في هذا إشارة إلى رفع عذر المكلف تاسيوحا لقوت الماما يا إن قفك مكلفك عذر داران ميشو أولين وحي كدق أنت إلا ليه كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك ولا تعتل بهم في ترك طاعة ولا فعل المعصية ولا في فعل المعصية عن الشياطين تقالوا لنك أنت الشيطان ما ندوف صدي وطاعة وحن وقتك الشيطان باقي دوف صدي أما خلطك يقفك وحن اسمي الشيطان باقي دوف صدي شيادين توا كو واحد حلاله ما انتها كو عذر داران ان شيطان باي دوف صدي وطاع عذر يا عبادا صابتا سار وقتك اما بس معصيدا يا مخالفة صابتا سار السبيل قال رحمه الله تعالى باب من صام كصومي رمضان ايمانا وصومي رميسنان ورميسية هاي شرع لمديد يفر لمديد أنا لأجل إيمان والله قد يقول حويان مفعول لأجله واحتسابا الصومي أي طلبا للأجر سقوات الرادناية ونية نيك الصومي وصوم كيساسي وحويان ويهيمد اللي صوم كوا وعبادة إلهي اللي قد دواده نيادنا إن الصومك عبادة نقضى أي شرد أطهاي مرقا قبك وعدو الصوم الصومك فرالنمدي سيساقو آمسان أجرناك الدونية لكن صومك آنو نييسن دي أجرك كهلي ما يويان معنو ونياد سببت الرعيوات مرقا إيمانا واحتسابا وحالقو النصبين كرا مفعول لأجل هين أيتهاي حال نمانا وحالقو النصبين كرا او مركا ان انو حالكو يهاي يكون الحال ان يكون المصدر في معنى اسم الفاعل وان لغا دغه مصدر كمعنيه اسم فاعل كميل حمبارسن ومعنو يي من صام رمضان ايمانا اي مؤمنا حاله يهاي مد رميسن واحتسابا اي ومحتسبا حاله يهاي مد اجر كدلبايه. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كيدو كورين إيسا يبعثون ولا صوصاري يقول رسولك على نيات النيات كذا الصوصارية مركوا حديثك عائشة سقوا موصول أيان كتاب البيوع كوكين بخاري رحمه الله تعالى وحديثكها يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ثم يبعثون على نياتهم قوم أما عيدا بقى كعبة كدولي دونا مركاي بيداء مريان بارولك للأشار دونا تبعتنا واحد لقصوا صار دونا نيات كود ورسولك عليه الصلاة والسلام وحلو يدي كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم سيدا كود أوري كود أودن بيقول كلاولة شرية يدا أي كود اعتران كوان كم يدهين وشيدة دا يوسع دان آني هين كعبة دا إني سود دبيان وشيدة كلا وسع دا فسأل رسولك عليه الصلاة والسلام حيري يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم مركا حديث كان هلك البخاري كدل الشرع هو مسألة النية دوي وجه الاستدلال من هنا وأن للنية تأثيرا في العمل وإن النية دو عمل كحية رادة كل يضعي وقال أدلك للاشري قال وال أما غيب والباء وحي النية دو هيد بالغو أبا المرينية مركا سلاسوا كلويين oo niyadu saasay raad ugu leedahay acmaasha dadku ay sameeyaan oo soomka qofku uu soomay yahay hadii niyi ay raacdo markaas uu ka helaya abaalmarintan wanaagsan ee loo ballan qaaday naam qala hadathana muslim ibn ibrahim qala hadathana hisham qala hadathana yahya ibn abi kathir an abi salama an abi hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام قفك كعا على صلاة الليل كعا ليلة القدر إيمانا واحتسابا أي مؤمنا ومحتسبا سقر ما يسنى شرك الدولية أما إيمانا واحتسابا أي لأجل الإيمان والاحتساب غفر الله والله فما تقدم وحيه الرئي من ذنبه ذنب جيس كمذا ومن صام قفك صوم رمضان بشهر رمضان إيمانا الصوم إيمان أوجي والربيسية هاي يعني إيري حقتها ويفرلتها واحتسابا يسوق أجر كقدون إلهي سبحانه وتعالى وغفر الله والله نافع ما تقدم وحيه الرئي من ذنبه ذنبه سكمده وعمرك حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وكينيا الروايات كقار كود رواية أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة إن كتم وما تأخر دين بيجي سيارية كذا بابا رواية أنا وتصحيحنا يا متابعات هي شواهدنا وأوكيرية نعم غريبنا ما هتاس وهذه صوم يوم عرفة وصوم سنة سند كي تجي يسند كصوص على الغناء فيه ده صوم كرمضان بقى أوليسن وفر له كان فضل بدن الغناء فدم بيجي هراء يكدم به لكن جماهير العلماء وحيكون خصيصين دنوب تعالى فيه عنا وحي عن كبائر هاي كبائر تي دم بيده ووين مركل لقى نيراده حديث كان وحى ونوت المامية صوم شهر رمضان فضل جيس وكذلك قيام شهر رمضان يينو يهي من المكفرات حيابها الدنبية لغو ضعف يه شرد يتاكو حدا إنو يهي الإيمان والاحتساب إنو غفك الرميسي يهي صوم كان فرال نمديس إسلامركا وإنو نييسي يهي صوم كاو نييستي أجرنا وإنو إلهي سبحانه وتعالى وكقدونا أيو فرال كون إسكرهد آني نيدي سواهين باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أي أجود أكوان النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركوها كوجود يقصيصا يكون وحوها نايي في رمضان بشهر رمضان لحديد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري القرشي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحولي كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحوها أجود الناس تدك كوجود ديقسيسا بالخير ديقست خير كوكود ديقايو أما خير كاسي عبادات هي قروبات ها نقضو أما ها نقضو إحسان هي فضائل وهو صمين هي مخلوقاتك. وكان وحاهد أجود ما يكون مرك رسولك وجود ديقسيسا يهي أجود أكوانه وحياهد في رمضان رمضان بحيدة من دعاء حين يلقاه جبريل مرك جبريل ولك كلما رسولك عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل وحى عليه السلام يلقاه من لك كلما كل ليلة هبين كسته وفي رمضان رمضان كجرت حتى ينصرخ إلا بشواي بحيث يعرب عليه وحيو بندق كرى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن معنى جبريل بقرآن كده جيسان كرى ويار معنو ورسولك كد الأخري كرى جبريل. فإذا لقيه جبريل عليه السلام مركو جبريل لكلمه كان وحى رسولك أجود بالخير خير كميد كقد ديقي أوك ومعنى أوك ديرين أوك من الريح المرسلة دبايش الله صوت ديري بمعنى بالخير الله صوت ديري دي. خير الله صوت ديري الرحمة ده وحوية الحم بارسن الرحمة ده هي كميتها هي روبك وكذلك تلقيح الأشجار بعرمينتا وحويا تأبير الأشجار بعرمينتا ديرتا وكذلك بسلينتا وحويا مرها عد الرد قار كود إني قادو وميشاي كسارتو وهكذا. حديث كان مركا وحو التلمامية في هذا الحديث الازدياد من الخير في شهر رمضان إن خير كالزياد صدو لكرر صدو بشهر رمضان ورسولك وحا من خيرك أدك دقي أقبوها إذ خيرك وقد رئيسان ما أني كرين بشهر رمضان نارين تأسوي سي زيادة كرت وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وحكالو لود للشدي إن خيرك وناقا عن الله فرباديو الأوقات الفاضلة اختيال إلهي سبحانه وتعالى أكتس فضلك كله وكذلك عند ملاقات أهل الخير أهل الخير كمرك الله كل ما إن وحك له وحديثك لك قادنا يا واصل وإيهي الإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان إلا فربدي أخرين القرآن بشهر رمضان أنا لحديدة رسولك عليه الصلاة والسلام دبايش خير كي وناك ودا وكعام سنة والدبايش هاسي يعني روبك أي كانتا أما الصابتا يوتهاي وحا أقارا دولك أبارتو أي ديشية دولك كلا لبضا بصاما وخير كيدو وعام. كذلك رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم خير كيسو خير كالدبايش وابكسي عام سنابا ورسولك خير كيسو يعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية مدو باهن يمد كلا انتبه خير كرسولك عليه الصلاة والسلام وقالي كلي عدو لمن هو كو انتفاعي باب من باب من لم يدع كأنك تقين قول الزوري بينت كأنك تقين يهذا الكباطل كأوردن والعمل به يكو عمل فلك لو عمل فلا بينت في الصوم الصوم كدحديث يعني ما حكم حكم كي سبحون قنية. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع كان كتقين قول الزور هذا الكبير تا باطل كان كتقين والعمل به كدقا كيسا باطل كدقا كيسا فليس لله إلهي أمسقنا حاجة باهي وقبو في أن يدع إنو كتقو قفكني طعامه وراشين كيسا وشرابه يعبتان كيسا. رواية كقار كودو حاكتمي من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به قفك أنك تجين هذا الكباد الكائبين تا يجهلك والجهل نوح لوجة كذا السفه إنه قفك ورد قماص كذا وحمة جرتك كمان قاب كي وحمة جرتك هاي قاب كي ورد قماص قفك ورد قماص وأنا نقول أفعالي سو أفعال العقلاء ونقول قف إسكع أي تماية إسكع دور ماية إسكع مر ماية نعم إسكع قيل قيلين أيوب بوقاية كجهل هو نعاس هذا الحديث وحاو تلمامي أما مقصود كحديث كالقل لي هو التحذير من هذه الأفعال والدقس لقدق أي أفعال نوعنا في الصوم وفي غيره وإذا وقعت في الصوم فهي أشد وفي مركة الصومية هي مركة كلابة فعاشة والله قد دقية لكن مركة أي صوم كدحدي سدعه واسيد درانتها ودندق دعاء أما اللغوص للصمية وقت فضل يدرت إلى أكتي سكاله يدندق للصمية وقت أنصيد أهل اسكم إدماء يعني يعظم الذنب بسبب شرف الوقت وكذلك يكبر الذنب بسبب حرمة المكان ذنب بواوين هذا سببت اوين هذا نوحي نقطها شرفت وقت قال لسمي اوليه ايان اوين هذا صاب نقط والذنب الرمضان دي حيث الله سمي الله مدما ها الذنب وقت هذا كلا الله سمي الذنب ليلة القدر الله سمي الله مدما ها الذنب هبين هذا كلا رمضان الله سمي ذنب واوين هذا سببت اوين هذا نوحي نقطها دي وقت قال ماشا لقو سمي حرمة الاراد كاي لاذا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيق من عذاب أليم ولهذا بافق هذا رحمة الله عليهما يقبان قفك إن حرمك وحكد له إن لقاتك إن يدي يده أنا حق صفاتك مركا لا يقو صفاتك قيل الله بحين يا مركا لا يقو يعني الدية مغلظة أيها لقدق إياه وأي وحو ميلك قدع وقت حرماله أي ميلك ميل حرماله أي ميلك قدع وكذلك قف كديلا قف قرابتي سا وارحامتي سا كمده ان دي مغلظه اسغنا لغا قاديه تلمامان واي ديس كوميد ماها قف كديلا قف اجنبي كا بعيد عنه كفق يو قف كديلا قف يعني حرمه كله ابيه بوديلي ولالكي بوديلي اما صالان علمه سي بوديلي نعم تنوا سيده وكله لكن ما حديثك معني سو ان لا امر اي ان يدع صيامه الا لو ياهي كان كتجين بينت إيو إن جهلجة يعني أفعاش أن هناك سنين جهاش اللغية قانو صوم واحد نها يسكعون راشين كيسة شراب كيسة نها يسكعب معنه ما منا معنو أرماه نين الصوم كا أي تبين يال وحنا يكلي جنت هاي قول كوري رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ما معنى إذا قفك إن لوفة صحايا يعني وحل علي وحل أدوانه لكن هو من باب التحذير والزجر وي لذلك حديث كرسول كل من باع الخمر فليشقص الخنازير قفك خمر يبين إياه دي الدوفار كان هاد قورع ما معنى إذا لي مرهد الخمر يبيسو الدوفار كانت قورع دانا حلال بيكوطح وبمعنى هاد عمتدى ما هاد يبيسا لكن معنى إذا هو الزجر بقى اللوغة شهدا يفعل حمين الرنكيس الله فعل حمين أيه يوينين لوينين أيه فليس لله حاجتنا مفهوم له إلى أن العلم يكون وما معنى هذا كصفات كان حمحم كتغا إنه إلهي سوم كيس أوباهن يحي وإلهي سبحانه وتعالى خلق كيس وحبه وقمباهنا وغني كريم ربي سبحانه وتعالى وميد غنية وكريم وصفات الكمال كي صفات الخير عدو البكة قصرية مركان مفهوم الله والله أرمى أيه ككثق قول الزور والجهل والعمل به إلى يصوم كسوب هي الأوران وهي العلم غاركون وحي رادين وكناية عن عدم القبول فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه معنى يدو حويان إلى هاي كأقبل ما يصومك تأسأل لو قلت هذا بي رادين وانا أرمت أسنا أصل بي كل هذا اللقاء عربات وتصالحان قف با عيد وح كذا البي عيد يوحي سميه ذي أما عيد بوح أمري روح صمئ أرن كذا للسميه وهاي لقسوه بحواي تنو كعرض هدي قف كي حويان ويرادو وان سميني اتصالهان حورانيا ليس لي حاجة يعني في فعلك اما في صناعتك اما في شأنك ادبوات كتير وات كتير هذا عروت هذا صوما مركض حبرته وحي سيدي سوغا سو بحي وايو كورا اللي كان هجاتشيني بحاد كتير هذا اما هجاتشي اما اسكداني وحباهي ومقبه ما معني هدو هجاتشيين ادو باهانتهاي معني ادو امحي انا انا كاقبل ماي هذا سميسي هذه كلا تونا انا كاي كايولي ماي يعني مركا سيدا سيايا العلم ويكوفا سنان قبولك مركا لا انفين ايام اللي ديدي اللي ليه هاي افكا انك تجين بانت ايو بادلك ايو جهلك صوم كيس الله اقبل ماي فليس لله حاجة في ان يدع طعام وشرابة انا صوم كيس الله اقبل ماي ويا معنوه ما معنيه دو ان الصوم هو غير مجزي صوم كيسو ينانو كبدا هاي ماها معنوه لكن معنوه حويان أنا لا يكون له عليه ثواب أجر كهل ما يصوم كاس فر الكواكا قد عياه وقال لي الله أرن مايو لكن أجر كهل ما يو وصابت أنه أجر وقال لي أنه محي صوم كان صومي معنوه حويان ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه أجر كي صوم كاو كهل لها وحقبا هي دنبيه دنو سميه بقبيه وبمعنى التركيب أن نقنها مد مقاومية واسكع بيه أبا بعدها دنبيه دنو سميه بانت إيو سفه يا العمل به نعم تاسنا أصل بي كل هذا في الشريعة والدنبي الصواب ونقضى قفك عبادة أتر وكهل لها يعني إنان الآن كهل وثلاثة لا تجاوز صلاتهم يعني رؤوسهم صدح صلاة دودو مرنا عفتو مدحيه دو وكير رسولك عليه الصلاة والسلام العبد الابق الدون كي كبح سيد كيس هي المرأة التي باتت وزوجها عليها غضبان هي قبر دي بريده يدو نكيدو علي سيد هي من أما قوما وهم له كارهون هي متو كي يقولو لبسان يسو كراهي سنس أنا الصلاة دود ماذا حوضة مرة أفطم عنه ماها واجب كي كدع مايو لكن أجر باني كهلاين وخلط كاي كتشيران خلط كاي كتشيران با قبايا أجر كي عبادة كهلاين وحالما إذا هذا الكبر رسولك عليه الصلاة والسلام على من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة وفكوتك فالي أو حويدية هدامور رميسان هدور رميستو وكفر يقالنه لكن يسوق الرميسان بويدين ونويدين ما من باب الاختبار إنه امتحامه يتفضيح إنه فضيح هذيه ويدين ما يو نعم لكن حويان يسأله سأصوماله لهان اسكا ويدي هنا اسكا ما هنا الرميسان هنا بينسان لم تقبل له صلاة 40 ليلة صلاة الله قبل أقبل معنى يضابح عن الصلاة داسي واجب كذي كدي عماية ميا لا معنى وحوية أجر كهلي مايو مركان نفي القبول لبا معنى أي مادة نفي القبول أدري لبا أقبلاي نفي القبول إلا الديداء أقبلتان كوحوية مادة لبا معنى إلا وجد نفي الإجزاء ورليك قدي ميسو عبادة داس إيوه نفي ترتب الثواب عليه إلا الديدة يئن وأجر كرتب مه وللي أجر غفك ركيه لمايو مركب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه مرهد اللي غفة صيري نفي القبول واللي غفت إلى هاي صوم كيس أقبل مايو وحل لو غفت أجر ركيه لمايو فرلك يواجبك كدع مايو يعني اللي غمت هيدو نعم وعمرك حديث كان ينوك قادم ينوكلا مقصود كي يؤتي دو الصوم كاللقاء ليهاي وحاكم إذا تهذيب النفوس وتزكيتها وتدريبها على الخير ومنعها من الشر نفط إلا هو فوه إلا تزكي ديه ولو تربية ديه ولو توبره سمين تخيرك يكا ديرانشها شرك وهذا أثر من آثار العبادة في حياة المسلم وأنا الرأيت كم إذا رأيتك وناكسني عبادة ويقول لها إنه لا شغفك مسلم كا أنها تزكي وتطهره وتهذبه وتربيه على الخير وتمنعه من الشر. ولهذا أفرس قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم أو الصيام جنة، هي حديث كان لفتيس مركا الصوم كوا مدرسد وهي نفط لغو تربية دايو وخير كاللغو تببرو شرك وحل إيرانا سيدي نفط ويساقد دين لهاي داي وصبر لهاي ايا وحويان نفط لبرية. waxaa xafidku halkan u baraarujiyey faa'iido muhiim ah. wuxuu sheegay in al-Imaam at-Tirmidhi xadiidkan uu baabaystay baabu maa jaa fi at-tashdeed fi al-ghibati li-saa'im wa kadhalika ashaabu as-sunan iyaguna ay ku raaceen oo xadiidkan ay ku keeneen baabka ana ghibada ama xanta halisnimada ay halistay leedahay soomka dhexdiisa ay kaga warabayaan. marka halkan waxaa ka muuqata in qowl azuur ay ka fahmeen cumuum oo bimacnaa hadalka baadilka oo dhan oo xanta iyo namiimada iyo beerta intuba ay soo gudagelayaan, oo maqsuudka laga leeyahay tarku qowli zuur uu yahay tarku nutqi bilbaadil, yacnaa inuu ka tago qofkan inuu baadil uu ku dhawaaqo. marka man lam yadac qowla zuuri, qowla zuur waxaa soo gudagelaya kullu nutqin bibaatil, dhawaaq kasta oo qofku uu ku dhawaaqo uu ku hadlo wax baatil ah, ama xan ha noqdo, ama ha noqdo waxa weeyaan namiima, ama been ha noqdo, ama cay ha noqdo, aw gayru dalik. nacam. baabun, hal yaquulu ma odhanayaa qofkii innii saa'imun, anigu waan soomanay, idaa shutima marka la caayo. qaala xadatana ibraahim ibnu muusa qaala akhbarana hishaam ibnu yuusuf alsancaani can ibni jurayd عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات السمان ولا يراها السليد إيو صبق إيو كقرع سنكري أنه سمع وحو مغلي أبا هريرة رضي الله عنه يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحيري قال الله إلهي وحيري وحديث القدس لفظه ومعناه من الله إلى إن ترى هذا حديث القدس جاء معنيه سنوى من الله لفظ جنوى كي نبي ورسولك هذا الكيري كل عمل ابن آدم له رسول كبار قال الله إلهي بعيني يقول الله كم يعني خلاص هاي نقول إنه رهنا إله هذا الكلام مو أورن الرسول كيري بيانو مذهب كاسياد وشبهين مذهب الأشاعرة والكلابية والما تريدية في كلام الله تبارك وتعالى إلهي بأيدي سبحانه وتعالى وهذا الكلفتي سكوها الضي والله قم قلي أنا هذا الكن سكو إلهي سبحانه وتعالى كوها الضي رجع حديث القدس قال لفظه هو معناه من الله صحيح وصدا وأنا صدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل شيء مجموع الفتاوى أي مكلا نوات تسريحية سداس وخبر إلهي كل عمل ابن آدم إن آدم عمل كي سعدم الله سقو سقناضي إلا الصيام الصوم كمو يعني فإنه لي صوم كانيقا إسكال وأنا أجزي به أنا كوى بالمرينة والصيام الصوم كو جنة وقاشان لك أنت أشر حيض هرين وصومرت صوم نعم عمل أدن إلهي سقى عياله صوم كو قول إلهي ويدوان له عمل أدن إلهي سا كابال مرينا هيا إنا آدم إما حي إلهي صوم كو قرأ وشاك صوم كو جنة محوق عشان كي عمرو جنة عن ماذا؟ عن النار. وماذا أيضا؟ عن الشر والمعاصي. نعم. وإذا كان مركو دعوه وهذا يوم الصوم لأحدكم مدكين مال انت وسومي يحي مركي تاقن تاعي فلا يرفض هاي سكيل علي رفض ما هو الرفض يا محمد محمد بن عبد الله هي نعم طيب لغوية يا الرفث وقف السري حكى وقف السري نعم الجماع يا رفث ليرا هي مقدمات كيس يا الكلام المتعلق به يا هذا الكلام ليرا إلا قلش هكيني نعم ولا يسخر يا نبوق ورق القيلين فإن ساب واحد هدو قف دونا إنو عايا وقف عيدي سوسو ديار قروبه أو قاتلهم إنو لدقى الله موكو تلقى له قف فليقول هاي رادك صومني إني امرؤ صائم أنا يقول وحنا يقف صومني نفتي سنة والله اللي يابين لدي يعني قف كان كلا لفتي سنة والله اللي إذا كمان كان علين كرواين الصوم كأيان إلى شنية ويان معنا نعم صاب يقاتلنا ومفاعل وفعل كلام لنا كي مادة أي الله استعمال الصيغة داس لكن واحد هالك سيدا لو ما تشيله صابه تهيأ لسبه ويان معنا قاتله هنا تهيأ لمقاتلته أو لقتاله نعم حديث كظاهر كيس نوى إنه هذا الكا أورانا أيه وهذا الله مقلي أوراني إني امرؤ صائم والذي إذا كنا أرتبول رسولك عليه الصلاة والسلام الله نفس محمد النبي محمد نفتي سبيدي قعنتي سايكو ترتي لخلوف فمي صائمي كصوما عن اللون كأفكي سكوصة ما يسمى يا طيب كودجون عند الله إله أكتيسة من ريح المسك مسك جا عنا أدو جيس طيب والذي نفس محمد بيده حين قالنا هنا أبو هريرة إثبات صفة اليد لله لله صفة اليد لوصل هاي إيوه فارح حكرين قالنا هنا والذي نفس محمد بيده ودارت رسول وهي جامع الحلف من غير استحلاف لتأكيد أمره صامع ردارن كريد عدنان كدارسا هذا دار تاريم مهمة كواد كينس والذي نفس محمد بيدي حكى لهم كفى يسيرنا خضر هي محامر كاتا أنه كفى يسيرنا نبي محمد نفتي سين الله قعدت وقتلت أن التصرف لله تبارك وتعالى إلى هاي إنه يسكلا يا هاي معمول كعالم كره عدنان إلا معمولين والنبي محمد شيء كلا داية نفتي سار ومعمولين نفتي سير هاي ومعموله نعم لا خلوف مثل خلوف تبا صح عبد العزيز بضم الخاء واللام أي صح خطاب يحلو خطأ إلا إلى هذا الله خلوف الله كردي قال وهي خلوف وما حي هذا بس إسماعيله ما هو الخلوف كيف رشيد تغير فم صائم بدل قدعة وحويا غفك صوما أفكيس وسببتي سوايتهاي من ناشاء على شاي مرض فم صائم أرين حق اللغة يا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ودليشه وين الدرس يجي وراك الشاقنة نعم يعني فم إن مرك الإضافية ميمت الراعين كرا وأنا صح إنه حاد قاركود هذا الكائدين مر هذه الإضافية وين لقت شراي إن ميمت وفي الصائمي في الصائمي يلا يلا هذا أطيب عند الله من ريح المسك أطيب عند الله حين كفى هذه سنينا هاي إلياس لا أطيب عند الله بس أنت ها حق بابك صفاتك أنه كيف هذه السنة إثبات صفة الاستطابة لله تبارك وتعالى صفة الاستطابة إله الله سبحانه وأن الله سبحانه وتعالى يجد يعني الروائح الطيبة صفاتك إله بكبت نعم أطيب من ريح المسك أطيب وأفعل تفضيل الريح المسكية ayaa waxa weeyaan in isbeddelka qofka afkiisa ku dhacay uu ka gooyay ma intu adduunyada joogaada maalintan uu soomay isagoo fil aakhira axmed fil aakhira maxaa u daliila ya laa yowm alqiyaama yani ku jira riwaayadka qaarkood atyabu cinda allahi min riixi lmiski yowm alqiyaama laakiin taa macnaheedu miyuu yahay inaan marka maalinta uu soomay yahayna aan khuluufkiisu raayixada wanaagsan aanu ilaah agtiisa ka lahayn miyaa macnuu laa laysa almacnaa haakada waxaanu sheegnay marka uu soomay yahay lafteeda ee adduunyada uu joogo in khuluufka ama isbeddelka afkiisa ku samaysmay raayixada tayibka ilaah agtiisa uu ka leeyin waadka qaarkoodna sidaa waa cadeeyeen waay ayuhumaa atyab damu shahiid am khuluufu fami saa'im nacam khuluufu fami saa'im maxaa u daliila khuluufu fami saa'im inuu ka raayixo udgoon yahay dhiigga shahiidka isaale inoogu sheeg wajulisilaalkaa lagaa rabaa inaad cadayso sababta maaha laakiin bayin wajha alistidlaal min alxadiid calaa maa qulta in kaa rara tayib cumar aye la nacam ibraahim صحيح كان محلها أطيب من ريح المسك خلوفك وكود دولي الريح المسك شهيد كان محلها اللون ولون الدم والريح ريح المسك كاوا لم يتبالي كانوا كود قوي بالي طيب مركا ميالا قاعدان يا صومك إنو شهادة كفض لبدي نعم لقى قاعدان معي يعني ليس المعنى أن الصوم أفضل من الشهادة طيب للصائم يقول قفك صوما فرحتان لو فرحتان با اسغن فرحتان با للصائم اسغن او يفرحهما اي يفرح بهما سببته هو فرحاي اذا افطر مركا وافطر فرح وافرح مركا فرحته سي ما ميد طبيعي يبع او كو فرحايو راشينكي يا شرابكي لما تدم سو هرادن او سو غاجيسن مسوا فرحه تعبدي هو wuxuu ku farxayaa in maalintaa soomkeeda ilaahay uu fududeeyey oo arrinkiisu waxa weeyaan sida rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man sarratu xasanatu wasaatu sayiatu fahuwa mumin ana labadaba way noqon kartaa dadkuna waa ku kala duwayn oo dadka qaarkood marka ay afurayaan yafraxuuna faraxan tabiiciyan oo ay ku farxaan un sharaabkan iyo raashinkan u xalaaloobay ee maanta o dhan ay ka qatanaayeen dadka qaarkoodna yafraxuuna faraxan tacabudiyan oo in ilaahay cibaadada uu waafajiyey oo cibaadadaasi ay u dhammaatay maalintaa cibaadadeedu ayay ku farxaan labadaba dadka dhexooda waa laga helaya wa idaa laqiya rabbahu rabbigii markuu la kulmana farixa wuxuu ku farxayaa bisawmihi farixa waa farxayaa bisawmihi nacam baabu sawmi soomkii daadiyo liman kii loo sharciyey khaafa uga baqday calaa nafsihi naftiisa alcuzbata doobnimada cabdilcadiis u dhigayso doobnimada halista ay leedahay ka naftiisa doobnimada uga baqda soomka loo sharciyo doobnimadaasuu naftiisa uga baqaya yacni almuraadu bilkhawfi min alcuzuuba waa maa yanshau canha min iraadati lwuquuc fi lcanad oo waxaa ka dhalanaya doobnimada waxaa ka dhalanaya oo haddayna sabab qofka ugu noqon karto inuu doono xumaan inuu sameeyo marka waxaa looga jeedaa ka naftiisa xumaan uga baqda in soom loo sharciyeeyey qaala xadatanaa cabdaan can abi xamza can ilacmash can ibraahim can calqama qaala baynaa wakti ana anigu amshi aan socdo maa cabdillaahi aan la socdo waa cabdillahi bin mascuud radia allahu canhu faqaala wuxuu ihi cabdillaahi kunnaa waxaanu ahayn maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka maciisa faqaala wuxuu ihi rasuulku man istataaca ka awooda albaa'ata hawsha guurka falyatazawaj baada halkan loogama jeeda aljimaac وهي هدانو جماع بأوودين دي لما يراهدين وحويان ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومركي صهرابو كاسي سيدو فاني أمسي تمية هبا كان أوودين لكن الباء هالكوحة لوغتش إذا مؤنة النكاح با لوغتش إذا عنا قور كهوشي سيوحي ووباهنا مرقاك أوودا فليتزوج هقور سدو أمر كاسي مركا في الأصل وأمر استحباب وقور كوا مستحب وصنوي اللهم إلا إن قفك وح إساق سيقار وقواتيبيا ولا سود درسمو يعني وهدان حمانتي سيكا لك دور سومي كارين إلا بالزواج إنو قور سدمو يعني يعني إنو قور سد قور كنا ود أولي هاي إنو قور سدامر كواتي بيكون غنز فإنه وغض للبصر محايل إساق أرق أولا بيتان أك وأحسن للفرج هنا إلى علم بدن حبنت حمانتا كيلا لديه ومن لم يستطيع كان أود مؤنة النكاح خرج كقول كنا فعليه بالصوم يعني هالصوم فإنه له محايا للصوم كو إساق وحوياه وجاء تمتان بوياه وجاء ورد الخصيتين وتمتان يعني إنو أرقنين لغو الصبايا ده حدد كلاقا قراعه ورقيدة ديبيدة ورنكي وحيابهاس لكن خصاق إساق وكد وياه هو نزع الخصيتين وكأورطة لغو الصمية ما قرن إيه الدبيدة لغو الصمية نعم لغا سعربة دي مركا خصيتين كي لغا سعربة المهم وحويانا حديث كمعنيه يسو أن الصوم قامع لشهوة النكاح صومكو شهوة النكاح أيو تشبية لكن العلم يقول الأشكال باتشرة صومك يزيد في تهيج الحرارة صومك غفك كليل كهير كلك تشركيس أي صومك كربيابين هذين وذلك مما يثير شهوة غفك هير كلك تشركيس مركة وكربنا عن شهوة دي سوى سيكع ذا كسيديبان لولي يا هالصوم صومك وشهوة دي سوى تشبيري يا وحمرك العلم غير هذين إنما يقع ذلك في مبدأ الأمر مرك الصوم كوقف كبيرة وكوية أبي أرنتها سايد عدا فإذا تمادى عليه واحتاد وسكن ذلك لكن صوم كمركو عادي استاء وقبطمو ويحس الشعر وعكس قاية أرنتها يسو بدشة لكن دواء صوم دي عمتدين الله يريصني لكن دواء صوم كينو تانو كلا تري ما يبانو ماليني صدح وقتي بين وحوني كرني رمضان توقتي كان هيد رمضان ترى صدح دون بالعنا أفر إيا عشر إيا سحور markaas awliga waqtiyada caadiga ah wixii la cunay jiray waxa aan baa la cunaa wala si ziyadiyaayo wax ka wanaagsan oo nafaqo leh ay dadku cunaan marka kaasi de shaawad jabin maayo waba si kordhinayaa nacam anuu xadiidu kitab nikaah wiin noogu iman doona laakiin fawaayida soomka arintan inay kamid tahay ayaa xadiid kan weyn oo tilmaamaya iyo in la isticmaali karo yaana ma yukhaffifu shahwa laakiin ma yuziluha lama isticmaali karo وحزوليبا ومعنى ماشي كسارة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رسولك قول كيسبوا باب أولي إذا رأيت مركض ركتان الهلال بش فصوموا صوما وإذا رأيتموه مركض ركتان بشنا فافطروا مركض بش وروات الرمضان تضمنا وشوال وقال يحر السلة حيري سلة ابن زفروي نعم وكوف في عبسي من كبار التابعين وفضلائهم تابعين تكون وين بكمل هاي ولا فضل جي ولا أقل ويقال عن عمار وعمار بن ياسر وابن سمية رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم وكيل ويح عمار تقتله الفئة الباغية من صام كصوم يقول عمار يوم الشك قال أنت يوم الشك قاح فقد عصى كاسواء عاسية أبا القاسم صلى الله عليه وسلم والرسول كأه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وحش يا رمضان أي صهد القاضي فقال وحش لا تصومها سومنا حتى تروا الهلال إلا بشهر كيسان ولا تفطرها أفرير حتى تروا إلا هذا كيسان بشي كلا فإن غم عليكم هذه بشي اللي دينك قريه إن أخفاه الغيم هذه ضروري هذه كقرصة الغيم ومفرد الغيام الغيوم بانو كذا وأنا السحاب الكبار والعظام والضرورة تواوي وي عفا فاقدروا له احسبوا له أنا حسابي أو حق وراك سو حسابي بشه قال أنت بلاتي إيجا يتردد صدق كذا لما يستروي معنه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول الشهر بشو 29 ليلة والصغار يلا باتنها بين عنا لمده إذا الضرف طرف كير باين تاس الإشكال بين الله هذا هايو واحد مودعين بشا تريد يدي لغو حسرين يا عمال لغو ورنية الصغار يلا ليه بلي والصغار يلا باتنون العلم قال كوحا بالمعين ورسولك كهد لاي والصغار يلا تنكو دمانسي لكن انت الصح ما العلم يقار كودنا وحي لين وغالق وبنوه وحي أبدين إنا كود مادان 29 سقال الله تاني كود مادان بأبدين ولهذا با عبد الله بن مسعود حشاقي بليه رمضان رسول كاي الله صومين أنا بدل كودين كود مادان سقال الله صدنا أنا قارن العلم يقار كودنا وحي لين يعني رسول كوحي وكيدا الطرف الأقل وبيشو لو الضرف بين الذين استقال الله تن كل ماتوا ييني صدن كل ماتوا مركا الضرف كير يعني كير عن كريم باستقال الله تن والله يعرف في الإسلام شهر يعني أقل من 29 ليلة بل استقال الله تن كير سلام كده حيث لقوم يقال يقول سديد الله تباة غاني سوما عبد الرحمن سديد الله تن مكيران واستقال الله تن أي أوير الشهر 29 ليلة نعم فلا تصوموا هسومين حتى تروا إلا درك صار فإن غم عليكم هذه اللي إذن كقري هذه ضروري إذن كقري صار وحي كلا يدي قرين كلانا واللمد وقطر كنا واللمد القطر وعضب إليها غبارك أما بارك وطح ولهذا باء فقهاء الحنابلة إرادة بشو واحد كسبنا بثلاثة أمور بالرؤية بإكمال شعبان 30 بإتمام 30 من الشعبان إيوه أن يحول بيننا وبين رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر قطر كواحي وقت شهدان والضبايشة سيقادة وضط إذا كان قرين كرتبشي فأكملوا بما يستر على العدة تربى بشا بما يستر 30 ومعنى صد القارسية بشا بما يستر يواتي عن الرواية كغاركود وحي عديين إنه يتهي شعبان رواية كغاركود نصا صوت لاقينه شعبان إيو إيه الربضان لبدو واسوق دقليا وهدي هذي كيسو الضناد دي اللي فلانا إيه إنه نغن كارتكود بيش هدي الضرورة مدى بيلا يدين كقريصو بيشو أما شواء شعبان هم غوتو أما الربضان هم غوتي صدن كرما يستيرويان معنو مرحبا إذا نارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبل ابن سحيم قال سمعت عن مغلى ابن عمر رضي الله عنه ويقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحده الشهر بشو هكذا وهكذا إمساد قايسة لباطن وخرس وقريي الإبهاب سولك قريي في الثالثة مركز لحد وهكذا الشهر هكذا وطبعا وهكذا والله باط وهكذا والصقال صوما والصقال إلا باط مركا شهر 29 ليلة أيما إلا متاح قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول كوحي له قال أما وحي له قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا صوما لرؤيتي لأجل رؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غبي عليكم أي أخفي عليكم هذه اللي إذن كقرينا فأكملوا بما يستر عدة شعبان شعبان تريد 30 صدا بما يستر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريج عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك آل وكبارتي من نسائه دمر كيسي شهرا بالمقدار وإلاغ وحل هذا وإنو نيكو كدارتو وقلموت كاما وتقيست حاس كيس أي إلال أحكام بانو لي إن شاء الله كتابك كتاب النكاح وإنوغي من دون فلما مضى أمركي أي تقين 29 يوما سقال إلا واتنمع الموت غدا وكسوك الله أما قلن هراء يوهيمي أو راح أما وكو عرابا قلن دمو تقيد دمر كيسي فقيل الله وحلقو يري رسولك إنك هذه وحلفت وحد قدارت ألا تدخل شهر بلو قلن دمر كاقا فقال وحر إن الشهر بشو يكون وحو هذا 29 يوما مو بيد فهم كودي بشو هنا صدن طاي لكن طاي واحد قدر ستان بولي بشو صدن وين نقطة وسيدة فهم سنتي واسحة واحد قدر ستان سقال الله تنين نقطة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل وعدارت رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء دمر كيسي بكدارت وكانت وحيا هيد انفكت رجله أما وكانت دعي ويان معنو انفكت رجله لقتي سويني كلا بحضي فقام وحو رسول كدده وكنقا في مشروبة عنا قولير وميلت سراو تاغن لوغا ديصي 29 ليلة سقال إلى تنبين ثم نزل ديتوا كسودقي فقال وحر يا رسول الله آليت شهرا بالبض دارت إنا ندمر كوقل فقال إن شهر بشو يكون وحو هذا 29 أنا ويكون كما يكون 30 صدنوا هذا سقال الله تنوى نقضى الكباب كان أحكام بكو ترتا نور حكونا أحكام تصوبك كم إذا إن شاء الله تعالى درسي بري أيينو كقال ديوم سلالة كوادو حيويان يعني بما يثبت دخول شهر رمضان بشهر رمضان سوى قليس تيدو محاي كسو قناطة ومسالة داس وانا مسالة وحويان مهمة مسالة الله بعد ما حكمه صوم يوم الشك مرت يوم الشك ما الانتبال إلى هذا ما لنت يوم الشك إلا صومنا حكم كيدو وامحي وكذلك رؤية محل وقت يدام رؤية الجميع وفر يومين وقوني واركع سواء دي قف مسلمين تكمي دوارك هل يعني يصوم أهل البلد برؤية غيره مسائشة صعدنا إياه كتر حديثا إن شاء الله تعالى درسك سواء سعدين وكقال والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.